إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب منظومة الآداب الشرعية الشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي يرحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: أباح لنا فعل النكاح وسنه لما شاء فينا من نماء معود، ومذهبنا استحبابه وهو واجب على خائف من معنث متوقد. بدأ كما تقدم لنا بكتاب النكاح أو بمسائل في ما يتعلق بالنكاح، وبين رحمه الله تعالى أن النكاح أمر مهم لبقاء النسل أو لتكاثر المؤمنين، كما ثبت ذلك في النصوص الصحيحة من حث النبي صلى الله عليه وسلم على التناكح والتناسل، وأن الله عز وجل يباهي بالأمة ملائكته: عليكم الودود الولود، فإن الله يباهي بكم ملائكته، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، عفوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة وليس الملائكة. وفي المباهاة بالملائكة في أحاديث أخرى في غير هذا الباب، لكن المقصود أن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم وأفضلها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما رآه وأخبر به الصحابة من أنه رأى النبي ومعه الرجل، النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظن أنهم أمته، فقيل لهذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. والشاهد أيها الإخوة أن التكاثر النسلي مشروع، خلافا لما يدعو إليه اليائسون من رزق الله والشاكون في رزق الله عز وجل والمتمردون على الشرع الذين يحددون النسل شكا في رزق الله تبارك وتعالى وخوفا من الفقر، مع أن الله عز وجل حث على الزواج والنكاح وأخبر بما يدل أن ذلك قد يجلب لك الخير ويفتح الله لك به رزقا من عنده: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله. فمن قصد الخير وقصد تطبيق السنة وبعد عن هذه الحملات التي تنبع من عدم الاعتماد على الله وعدم التوكل عليه في طلب الرزق، فيزهدون في أمرين: يزهدون في النكاح والتعدد، ويخوفون الناس مما قد يترتب عليه، ويزهدون أيضا إضافة إلى هذا في ماذا؟ في النسل. ويقولون عليك أن تكتفي بطفل أو طفلين خشية الفقر والإملاق، فأضعفوا التوكل على الله في نفوس كثير من المقلدين والمتشبهين، وهذا أمر في غاية الخطورة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على النكاح، بل حث الله عز وجل على التعدد في قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأهل العلم ذكروا أنه بدأ بقوله مثنى ليبين أن الأصل في المشروعية هو ماذا؟ هو التعدد، وأن عدم التعدد هو الأمر الاستثنائي لمن خشي ماذا؟ لمن خشي عدم العدل، لمن خشي ألا يعدل. أما من غلب على ظنه أنه يكون عادلا بين الأزواج فعليه أن يطبق هذه السنة، وأن لا يستسلم لدعاة الاستغراب والتفرنج ودعاة التشبه ودعاة اليأس من رحمة الله واليأس من رزق الله، فعليه أن يبذل السبب وأن يجتهد مع التوكل على الله عز وجل. لو أنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والواجب علينا إحياء السنة في هذا الباب وغيره وعدم التواكل. وأخشى أنه قد بدأ أو قرب العصر الذي تظهر فيه بعض علامات الساعة، وهي كثرة النساء وقلة الرجال، وهذا أمر مشاهد الآن وقد بدأت بوادره. فكم في بعض البيوت من الأيامى والعوانس والمعطلين بسبب أمرين: أولا عدم تطبيق الشرع في هذا البيت، فإنه ربما كان يرد الخطاب لطمع أو جشع أو دعوى شرف أو نحو ذلك. والأمر الثاني أنه قد يكون مرد ذلك إلى العزوف عن التعدد، بل عزوف كثير من الشباب عن التعجل في الزواج، وربما فضل البعض ممن لا خلاق عندهم الحرام على الحلال في ذلك، لأنه يخشى من المسؤولية لو أنه تزوج والعياذ بالله. وقد زهد، يضاف إلى هذا جشع بعض آباء البنات من غلاء المهور، وكذلك مما يوقع في تعطيل هذا الأمر العظيم الذي هو من سنن الله العظيمة التي زهد فيها كثير من الناس والعياذ بالله. أعيد البيتين: أباح لنا فعل النكاح وسنه لما شاء فينا من نماء معود. نعم. ومذهبنا استحبابه وهو واجب على خائف من معنت متوقد. وأشار بعد أن بين الحث على النكاح وأنه قد سن لبقاء النسل البشري ولا سيما بين المسلمين ولكثرة التوالد ونحو ذلك مما يؤدي إلى تكثير سواد المسلمين، ثم بين حكم النكاح عند بعض أهل العلم وأشار إلى المذهب، يعني من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه مستحب. والواقع والمتأمل في ما ذكره الأئمة رحمهم الله تعالى يتضح من ذلك أن النكاح تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة. فإن قيل كيف ذلك؟ قلت إنه إذا أنه في الأصل مباح لمن لم يخف على نفسه العنت، فالأصل هو الإباحة، بل الأولى أن يقال الاستحباب. الإباحة تكاد تكون محل اتفاق إذا لم يخشى العنت، ولكن أكثر الأئمة يرون ماذا؟ السنية والاستحباب، لما تقدم من أدلة من أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ونحو ذلك من الأحاديث. والقول والأمر الثالث الوجوب لمن خاف على نفسه الوقوع في العنة وهو الزنا، فإذا خاف على نفسه وقدر على النكاح تحتم عليه ماذا؟ الزواج، ولا يجوز له تأخيره لحظة واحدة حتى لا يعرض نفسه للوقوع فيما حرم الله جل وعلا. وكذلك والأمر الرابع التحريم، وهو إذا غلب على ظنه عدم القدرة مع خوفه ظلم المرأة وعدم القيام بحقوقها، وعنده ما يمنعه من ذلك. والخامس الكراهة، وهو إذا وجد في نفسه عدم القدرة لكنه لا يخشى من أو يغلب على ظنه عدم الظلم ورضيت هي بذلك، فعلى الرغم من هذا المعوق فإنه يجوز مع ماذا؟ مع الكراهة. فهذا أقل ما يقال في مسائل مشروعية النكاح، والواجب على المسلمين أن يجتهدوا في ذلك، وعلى الشباب أن يبادروا إلى النكاح من مجرد أن يبلغوا الحلم إذا قدروا على ذلك، وأن يجتهدوا في ذلك. والواجب على أولياء أمور النساء أن يسهلوا، فإن خيرهن وأقلهن ماذا؟ مؤونة. وكلما زادت الكلفة والمؤونة كلما قلت البركة، وهذا شيء مشاهد لا سيما إن تحول الأمر إلى مزايدات بما يشبه البيع والشراء والعياذ بالله. فضل الشيخ. سأل الله إليكم. يقول أحد النظام مستقل لما قلتم: في النكح الأحكام، فإن يخف زنا والصوم لا يكفه تعينا. نعم. وحكمه الندب لمن لم يرتجي إليه إن كان لنسل يرتجي. نعم. إن لم يخف من قطعه عما ندب. نعم. فكره لغير راغب لمن رغب. ندب لمن لم يرجي أو يرغب يحل، وما يود لمحرم حضب. هذا هو تفصيل أو تلخيص لما فصل، فينبغي المسلمين أن يجتهدوا وأن يجتهدوا في إزالة المعوقات المادية والمعنوية. ووقفت على بيت يوم من الأيام فيه بضع بنات ووالدهن لا يريد تزويجهن وكلهن معلمات، فكان والعياذ بالله بسبب طمعه وجشعه وخوفا على ذهاب رواتبهن إلى الأزواج، حتى إنني تدخلت مع بعض الإخوة فألزمناه بالتهديد إما أن يزوج وإما أن نرفع أمره إلى المحكمة لفسخ ولايته ونقلها إلى من بعده، فرضخ واشترط شروطا منها أن تعطيه مقدار كذا وكذا من راتبها، فرضخت هي ورضخ الزوج لهذا الشرط، مع أن قلنا له لك ضمان من الزوج أن لا يتدخل في راتبها، تعطيك تعطي أولادها تعطي. فسبحان الله العظيم، يعني هذا انظر إلى ما يفعل الجشع والطمع بأصحابه إلى درجة ظلم هذه المسكينة التي تعاني ليل نهار من جراء عضل ذلكم الأب الظالم الذي لا يخاف الله عز وجل في هؤلاء العواني. نعم. وخذ من نصيح يا أخي نصيحة، وكن حازما واحضر بقلب مؤيد، فلا تنكحا إن كنت شيخا فتية تعيش في ضرار العيش أو ترضى بالردي. يعني ينصح المصنف رحمه الله تعالى نصيحة مشفق ومقدر العواقب، ونصيحة من يريد الخير للناس، وحث على قبول هذه النصيحة بأن على المسلم المبادرة إلى الزواج، ولكن عليه أن يراعي مقتضيات الأحوال، فإن كان من كبار السن لا يعني يقول إنه لا ينبغي له أن يأخذ فتاة ربما يعرضها بما لا تحمد عقباه من الردى وتعريضها للوقوع في حبائل الشيطان، لا سيما إن شعر من نفسه بعدم القدرة على القيام بحق الزوجية. ولكن هذا لا ينبغي أن يطلق على علاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، وقد تجاوز 54 عاما، وتزوج ميمونة وإن كانت ثيبة، تزوج عائشة وهي بنت 9، وعقد عليه وهي بنت 6، وهو قد تجاوز 54 في عندما دخل بأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتزوج ميمونة قبيل يعني وفاته بأقل من سنة أو قرابة السنة. يعني هذا كلام المصنف هنا لا يؤخذ على إطلاقه إلا لمن خشي أن يظلم أو خشي من عدم القيام بمسؤولية الزواج ماديا ومعنويا. نعم. ولا تنكح من تسمو فوقك رتبة تكون أبدا في حكمها في تنكدي. وهذا لعمري جملة في اشتراطه الكفاءة إذ فيه كمال التوددي مرتبط مع بعض. نعم. ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتطهدي. ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتطهدي. نعم. ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذا أنواع من معددي. نعم. هنا يبين المصنف عدة آداب تتعلق بالنكاح، فمن تلك الآداب أن الأولى بك أن لا تتزوج من تسمو إليك عليك أو من ترى في نفسها أنها فوقك مثلا منصبا ونسبا ويعني غنى ونحو ذلك، فإن ذلك قد يعرضك للمهانة ويعرضك للذلة ويعرضك للاضطهاد وما إلى ذلك. ثم أيضا قد كذلك من توجيهاته رحمه الله ألا تنكحن المرأة التي يعني فيها شيء من الاستعلاء أو شيء من ذلك، وكذلك عدم إسكانها في بيت أهلها، فإن ذلك ربما يعرضك لشيء من المهانة، وهذا يعني غالب كثير من أحوال الناس. أما إذا صفت الأمور ووجد من ووجدت ذات الدين والخلق نعم وما إلى ذلك، حتى ولو كانت أكثر منك أو أعلى منك رتبة ونحو ذلك، وتعلم أن أمورها تصلح وأن أهلها لا يبالون بهذه الفوارق ولا ينظرون إليها، فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وإياك أن تنكحها من أجل المال فقط، فإن ذلك يؤدي بك إلى الذلة والمهانة أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني هذه وإن كانت مرغبات عند الناس، لكن المرغب فيه حقا هي ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا تشغلن نفسك، البعض من الناس يبحث عن الأبهة وعن ذات المال طمعا منه فقط في ذلك المال أو في الإرث أو نحو ذلك، ولم يكن هناك من دافع للزواج إلا هذا. فإذا كان هذا هو الدافع فإنه يحرم عليك. يعني إذا لم يكن رغبتك إذا لم تكن رغبتك نابعة من رغبة حقيقية من أجل دينها، من أجل أخلاقها، من أجل يعني استقامتها، فعليك أن تبتعد. إذا كانت الدوافع غير هذا فعليك أن تبتعد. وقد أشار المصنف إلى مسألة الكفاءة، والذي يظهر والله أعلم أن مسألة الكفاءة قد بالغ فيها كثير من الفقهاء مبالغة قد تجاوزت الحد الشرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج مولاه زيدا رضي الله عنه بزينب رضي الله عنها التي هي من أشراف قريش، والتي صارت بعد ذلك بعد أن قضى زيد منها وطرا من أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير وقال لكثير من الصحابة يعني زوج كثير من الصحابة وهم من أشراف قريش زوجنا ابنته ببعض الموالي المسلمين ونحو ذلك. فهذا كله مما يدل على يعني عدم المبالغة في اشتراط الكفاءة، وإنما الكفاءة المهمة هي كفاءة ماذا؟ كفاءة الدين. وقد بلغ الحال ببعض الناس إلى التعصب وإلى فسخ النكاح. وأنا أقول: إذا ترتب على النكاح مفسدة خطيرة جدا فهذا ممكن حتى يفهم الناس وتتغير العادات. وأما إذا كان مجرد تأفف أو مجرد استعلاء واستكبار فهذا لا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال، بل يجب القضاء على هذه الظاهرة والبعد عنها. فالمسلمون سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. الله إليكم. زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة، أي أعلى منهما. وأحسنت، هذا من الأدلة التي لم نذكرها، زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، وهي كانت أعلى منه مالا، ويعني لها منزلتها رضوان الله عليها، وكانت هي يعني فاغتبطت بهذا الزواج ووجدت خيرا كثيرا، علما بأنه كان يعمل لها في مالها حتى قبل ماذا؟ قبل الزواج عليه الصلاة والسلام. فالمعول عليه هو ماذا؟ هو الصلاح والتقى. وأما ما يعني ما أشار إليه المصنف فهذا يكون عند المشاحة، عند المشاحة القصوى، عندما يضعف الدين بين الناس فحينئذ يمكن أن يخاف من هذه الأمور. لكن لا الذي ينبغي يجب التنبيه عليه أن لا يكون هذا هو الهدف، لا يكون هذا هو الهدف، وضار ببنات المسلمين من أجل ما عندهن من أموال ثم أضايقها من أجل أخذ مالها. وأحب أن ننبه الأزواج هنا إلى أن النفقة عليك وإن كانت من ذوات الملايين، النفقة على من؟ على الزوج. أما الكماليات فهي حرة في نفسها فيما أباح الله لها من الكماليات، أما الضروريات من النفقة والكسوة والسكنة والمبيت فيجب كل ذلك واجب على الزوج القيام به. أبيات بمعنى ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتطهدي، ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذن أنواع من معددي. فلا خير في من كان في فضل عرسه يروح على هون إليها ويرتدي على هون، على هون، على هون. فلا خير في من كان في فضل عرسه يروح على هون إليها ويرتدي. ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا، وسامح تنل أجرا وحسن توددي. ولا تسألا عما عهدت وأغضعا عوار إذا لم يذمم الشرع ترشدي. وكن حافظا أن النساء ودائع عوان لدينا احفظ وصية مرشدي. ولا تكثر الإنكار ترم بتهمة، ولا ترفعن السوط عن كل معتدي. ولا تطمعا في أن تقيم عوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مرددي. وسكن الفتاة في غرفة فوق سكة يؤول إلى تهم البري المسددي. وإياك يا هذا وروضة دمنة سترجع عن قرب إلى أصلها الردي. نعم. هذه الأبيات كل منها يدل على أدب معين، اقرأها واحدة واحدة ونعلق عليها سريعا وإن كانت هي يعني متعلقة بقضية واحدة. نعم. فلا خير في من كان في فضل عرسه يروح على هون إليها ويرتدي. يعني تقدم لنا عدم ما يتعلق بأن يكون القصد من الزواج هو المال أو الحصول على المال، وكونك تسكن في بيتها وفي دارها فقد تسمع من الكلام ما لا يليق من أهلها أو من المن منها أو من أهلها، لا سيما إذا كانت ليست ذات خلق ودين. وكذلك هنا يعني يقول إياك أن تكون عرسك التي هي زوجتك من ماذا؟ أروح على هون إليها. يعني إياك أن تتعرض للمهانة، إياك أن تقع في أمر يعرضك للحقارة والمهانة عندها وعند أهلها. وغالبا السكنى عندهم إن لم يرحم الله عز وجل، وإذا لم لا سيما إن لم يكونوا من أهل التقى والورع ومن أهل الكرم والجود، غالبا قد يعرضك لشيء من الهون والذلة والصغار، فينبغي لك أن تربأ بنفسك عن هذا. وأقول إنه يشبه هذا الأمر الذي حذر منه المصنف ما يسمى الآن بزواج المسيار، فإنه يوقع في هذه المهانة، فهو يذهب ويدخل على استحياء وعلى تخوف، لا سيما إن لم يعلن النكاح فإعلانه سنة بل قد يصل إلى الوجوب، وقد تشترط عليه شروط تهينها وتهين الزوجة معا، قد تهان هي إذا كانت ترضى بالدون وإذا كانت ترضى بالقليل، وهذا قد يقع فيه من يعضلنا أو من لم يجدنا أزواجا فترضى ولو بزوج يأتيها في السنة مرة واحدة بما يسمى بزواج الإيش المسيار، أو هو أيضا يتعرض للمهانة عندما يأتي كأنه لص يتلصص في هذا البيت. فيعني ينبغي، أنا لا أقول ببطلانه في الحقيقة إذا قام على الأسس الإيش الشرعية المطلوبة، لكن والله في الواقع أن فيه مهانة، يأتي البيت وكأنه كما يقول عوام حرامي، ما يصلح هذا الكلام. إذا كنت خايف من أم العيال فلا تتزوج، خلاص يكفيك خوفك واكتفي بجبنك واقعد عليها إلى أن تموت. يعني إذا أما إذا كنت رجلا يعني ذا دين وخلق وشهامة وشجاعة، كثير من الناس تأتينا أسئلة أحيانا يقول هل يشترط استئذان الزوجة الأولى إذا أردت التعدد؟ يعني ما بقي إلا هذا، ما دخلها حتى تشترط. نعم ينبغي لك أن تلاطف الأولى وأن تعاملها بالمعاملة الزوجية الصحيحة وأن تؤدي جميع حقوقها، أما أن تتحكم فيك وتشترط عليك كل شيء. وأنا في الحقيقة أخذ على بعض الفقهاء المتأخرين المبالغة في فرض شروط كلهن لصالح المرأة وليس للرجل منها خير أبدا، يعني يذكرون شروط إلى درجة أن الرجل بمثابة العبد المملوك، فهو رهن إشارتها وطوع بنانها وتحت تحكمها. لا شك أن الواجب حسن المعاملة، لا سابقة ولا لاحقة، أيوة مثل ما يقول لا سابقة ولا لاحقة، أنا أرى أن هذا شرط ليس في كتاب الله. وأمرها بيدها، وكون أمرها بيدها، متى ما أردت أن تطلقك متى ما أردت أن تطلقك طلقتك والعياذ بالله، فأنت ملكتها الطلاق وجعلتها هي المتحكمة. والحقيقة أن أنا أخشى من أن يكون هذه الشروط قد توقع حتى في الإثم، يعني القائلون بها من الفقهاء أنا أرى أنهم أخطأوا خطأ جسيما. يعني قضية بعض الشروط أن يكون طلاقها بيد أو تشترط ورسلناها أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، فهذه قضية مرت علي قبل أيام، شخص لا يريد طلاق امرأته فأقسمت عليه الأخيرة أن يطلق، فطلق يقول يظن أنه لا بد في الطلاق من قصد الطلاق أصلا، فيقول أنا أردت إرضاءها فقط، أراد إرضاء الأخيرة والعياذ بالله، يقول ظننت أن الطلاق لا يقع. كيف تظن أن الطلاق لا يقع؟ هؤلاء جاءوا عندي في المكتب. فالقضية يعني تطلب من المسلم أن يكون فاهم الأحكام الشرعية، وكذلك المرأة وأهلها وذويها. وإذا عضل كان الأب عاضلا فيجب الانتقال إلى الولي الذي يليه، وإذا كان الشخص قادرا على التعدد فليعدد ولا يستشير المرأة ولا غيرها، لأنهم ليسوا مسؤولين في هذا الباب، أنت المسؤول عن نفسك، فإذا وجدت في نفسك القدرة على التعدد فإنك تؤجر عند الله بتكثير سواد المسلمين، وتؤجر عند الله بفعل هذه السنة، وتؤجر عند الله بتحصين هؤلاء المؤمنات، وتؤجر عند الله بمخالفة طريقة الملاحدة الذين يتنكرون لشرع الله عز وجل. نعم. ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا وسامح تنل أجرا وحسن توددي. يعني بعض الناس دائما يحاسب زوجته على كل صغيرة وكبيرة، فتجده كأنه كاشير كما يسمونه، يعني لا يغض الطرف عن أي هفوة، وفي نفس الوقت يعني قد يحاسبها على الأموال وعلى الأشياء. المسلم يجب أن يكون كريما، ويجب أن يكون يعني يعني شهما، يعني لا لا لا يدقق في الأمور، أين صرفت الشيء الفلاني وأين. نعم إذا رأى أنها تتبذخ فيما حرم الله عز وجل ينكر عليها، لكن كونه يسأل وين الطعام الفلاني، وين كيف اليوم، أمس اشتريت لك كذا كيلو رز اليوم ما وجدت شيئا، لا هذا تدل على ماذا، على والعياذ بالله على عدم الشهامة وعدم الكرم وعلى البخل وعلى ما ينبغي. يعني يجب على المسلم أن ينتبه لهذا ولا يكون يعني. وأروي لكم نكتة في هذا الباب، يقال إنه تقدم اثنان إلى خطبة امرأة، فهي منسوبة إلى بعض الصحابة لكن الله أعلم صحتها، لكن الخلاصة أنها قصة من قصص، فهي تريد أن تختبرهما، فقالت الاثنين ما مدى معرفتكما بالحساب، رأيتم ما مدى معرفتكما بالحساب، فقال الآخر الذي يريد أن يظهر نفسه أنه ذلكم البطل النحرير الذي لا تفوته شاردة ولا واردة، قال أما أنا فلا تخفى علي دقيقة من دقائقه، وأعرف كسوره وأموره وأعرف كذا وأعرف كذا. قالت وأنت؟ قال أنا آتي ببدرة الذهب والفضة وأضعها عند أهلي ولا أدري متى دخلت ومتى خرجت. قالت إذن أنت المطلوب. فإذن يا إخواني يعني القضية يعني قضية شهامة وشجاعة وكرم، مع الحد من إسراف النساء وبذخهن وعدم تمكينهن من يعني ما يتعلق ب يعني اللعب بالنعمة وعدم الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. تفضل. ولا تسألن عما عهدت وأرض عن عوار إذا لم يذمم الشرع ترشدي. يعني هنا أيضا لا تسأل وين أين ذهب هذا وأين ذهب ذاك وماذا وأين الطعام الفلاني وأين اللباس الفلاني وأين وأين وأين، وكذلك عليك أن تعنى بهن وأن تجتهد في ملاطفتهن لأنهن عوان عندنا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تكثر الإنكار ترمى بتهمة ولا ترفعن السوط عن كل معتدي. يعني أيضا لا تكثر الإنكار في كل ما تشاهد، لا سيما ما لا يتعلق بمحرم أو بشيء يخالف الشرع، غض الطرف عن كثير من الأمور تسعد في حياتك الزوجية. وكذلك أيضا لا تكن ضرابا للنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال لعل أحدكم يجلد زوجته كما يجلد العبد ولعله أن يضاجعها من ليلته، يعني وقاحة، ما ليست شجاعة كونك صاحب عصا صادرة وواردة في ولا سيما أمام أولادك. البعض من الناس لا، حتى الأولاد ينشأون وعندهم شيء من العقد النفسية بسبب الخلاف بين الآباء والأمهات وبسبب تصرف بعض الآباء. أروا الأولاد من أنفسكم خيرا ولطفا حتى ينشأوا على ذلك، ولا تكن يعني ضرابا. بعض الناس يسمع الآية الكريمة التي في توجيه النساء وإن في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وإن لا قبل وإن خفتم شقاق بينهما واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع، واضربوهن في المضاجع واضربوهن. الثلاث الخطوات متدرجة، الأول الوعظ والتوجيه والإرشاد والنصح، والدرجة الثانية الهجران في المضاجع، لا تخرج من البيت، اهجرها في نفس السرير في نفس الغرفة، فإن ذلك أدعى لإصلاحها ورجوعها عن أخطائها. والمرحلة الثالثة الضرب غير المبرح، لا تأخذ السوط وتأخذ اللي تأخذ الكيبل الكهرباء يعني تشتغل كأنك تجلد حمارا، لا، هذا لا يجوز، الحمار لا يجوز جلده بهذا الشكل، لكن تضرب بطريقة وتتقي الوجه وتتجنب السب والشتم والمعايير، فإن هذه أكثر مشاكل الأزواج بسبب الشتائم والسباب والنيل من الأهل والنيل من النسب والنيل من ذلك. يعني يجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب. بسرعة نريد أن ننتهي من الأبيات هذه. ولا تطمع في أن تقيم عوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مردد. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفكر ولا تحلم أنك تقيم عوجاج امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد من بعض أمهات المؤمنين بعض التصرفات الخاطئة رضي الله عنهن، وإن شاء الله أن هذا مغمور في فضلهن وكرم واستقامتهن، لكن وجدت منهن الغيرة ووجدت منهن مما يدل على أن المرأة لا تخلو من اعوجاج مهما كان فضلها. فينبغي المسلم أن يصبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع ماذا؟ أعلاه. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها ماذا؟ طلاق. وإن صبرت صبرت على ماذا؟ على عوج. فاصبر على العوج، لا تفكر في الكمال أبدا، ولا تحلم بأنك ستجد امرأة كاملة كل الكمال من جميع النواحي أبدا. هذا أمر يعني الذي يفكر في هذا يسبح في خيال أو يطلب المستحيلات التي يقولون المستحيلات الثلاثة التي يقول أهل الخيال هي ماذا؟ الغول والعنقاء والإيش والخل الوفي. لكن الخل الوفي هذا غير صح أنه لا يوجد، أقول يوجد الخل الوفي موجود ولله الحمد والمنة، لكن هذه من مبالغات الشعراء والأدباء. فإذا الخلاصة أنه لا ينبغي لك أن يعني تدقق في كل صغيرة وكبيرة وأنت تبحث عن الكمال، فالعجاج موجود مهما كان فيها من فضل ويعني عدل. نعم. وسكن الفتى في غرفة فوق سكة يؤول إلى تهم البري المسدد. يعني تعريضك للسكنة مقابل السكك ومقابل الطرق الرئيسة ومقابل الطرق التي قد تعرض محارمك للكشف ونحو ذلك، وتوقعك في حرج، وقد يتعرض أهلك للأذى أو تتعرض أنت للأذى أو يتعرض أهلك للكشف من حيث لا تدري، فاجتهد في أن تكون سكناك. هو يخاطب عندما كان الناس يكتفون بسكن غرفة واحدة، أما الآن ولله الحمد وقد من الله على الناس ببيوت يعني بعضها فارهة وأقل ما فيها، حتى ولو كانت غير فارهة أقل ما فيها أنها يعني غرفتان أو ثلاثة تكفي له ولغيره. كانت بيوت أمهات المؤمنين عبارة عن حجر، بيت فلان والمقصود غرفة واحدة، ها، كانت مجاورة للمسجد، ودخلت الآن كلها في المسجد. فإذا يعني تبتعد بسكناك عن كل ما يعرض أهلك لما ما لا ينبغي. نعم. وإياك يا هذا وروضة دمنة سترجع عن قرب إلى أصلها الردي. يعني تجنب خضراء الدمن، وهي المرأة الجميلة تنبت في المنبت السوء. فأولا انتبه للدين، فاظفر بذات الدين فتربت يداك بغض النظر عن جمالها ونحو ذلك. نعم، لا شك أن المسلم قد يشتهي أو يرغب الجميلة من النساء، لكن لا يكون هذا هو المعول عليه فقط، بل ينبغي أن يكون ينبغي للمسلم أن يجتهد في أن يكون يعني متوسطا في أموره، فيطلب ذات الدين ثم بعد ذلك يعني يجتهد حتى فيما يريد من كماليات أخرى، لكن لا يكون ذلك على حساب دينه بأن يأخذ امرأة تأسره بجمالها أو بمالها أو نحو ذلك وهي خضراء الدمن وكما قيل أو كما يقول المثل، وهو ليس بحديث كما يقول بعض الناس، إياك وخضراء الدمن، يعني ولكن هو معناه صحيح لكن ليس بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود المهم أن المرأة لا يستسلم لهذه القضايا. نعم نعم فضل. ما معنى أحسن الله إليكم خضراء الدمن؟ الخضراء الدمن يعني في الأصل عندما المكان الذي يسكن فيه الناس بإبلهم وأغنامهم وأنعامهم، بسبب وجود الروث إذا نزل المطر سبحان الله العظيم ينبت النبات أجمل ما يكون في ذلك المكان الذي فيه الدمن، وهو ماذا؟ الروث. فهذا الروث أفضل سماد على وجه الأرض، أفضل من الأسمدة الكيميائية. ولذلك قديما وحتى الآن بعض الناس يفضله، الآن يسمونها الأسمدة العضوية، غالبا يستخدمون السماد المأخوذة من فضلات الحيوانات الطاهرة من روث بهيمة الأنعام ونحو ذلك. فهذا من خير ما تغذى به الزراعة أو المزارع. فإذا كانت هذا مكان أناس قد رحلوا ونزل عليه المطر، تجد النبات فيه بعد نزول المطر من أجمل النباتات، ولكنه رديء لأنه لم يفعل بقدر كما يفعل الأهل الأسمدة، وإنما تغذى تغذية قوية. لكن لو ذقت هذا العشب حتى ولو كان مما يؤكل، لو ذقته لوجدت طعمه ماذا؟ رديئا ومرا. فإذا وكذلك هنا المرأة الجميلة التي تنبت في المنبت السيء في ظل الخنا أو في بيت غير مستقيم، تربت على الدشوش، تربت على الفضائيات الخاء الماجنة، تربت على عدم الصلاة وعدم الاهتمام بأمور الدين، هذه ابتعد عنها مهما كان جمالها ومهما كان وضعها. نقف هنا. مسألة نكاح التي زنى بها، لا هذا نرجوه إلى الغد إن شاء الله. إن شاء الله إلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما شاء الله الأسئلة كثيرة كثرها الله. شفاء العية. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نعم. ما هي هذه؟ لها أحكام سنتكلم عنها غدا إن شاء الله تعالى. والله يعني خلاصة ما فيها وسنفصلها غدا إن شاء الله، أنه لا ينبغي للمسلم أن ينكح المرأة الزانية سواء زنى بها هو أو زنى بها غيره. والطريقة التي يفعلها بعض الناس من إجبار الزاني بالتزوج من الزاني، هذا مبدأ غير شرعي. ولكن لو حصل، لو صلح الحال وتابت هي وتاب هو أيضا وصلحت أحوالهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله فيما بعد. نعم نعم تفضل. أما الإلزام، أما الإلزام فهذا أمر باطل، أمر غير شرعي. يعني الإلزام كونه يقول يلزمون الرجل الذي زنى بالمرأة بأن يتزوجها، كما نسمع هذه الأيام أنه في قوانين بعض البلاد الإسلامية، أشك أن هذا غير صحيح، هذا أمر غير شرعي. فربما كان الرجل قد وفقه الله للتوبة، فكونه يلزم بأخذ هذه الزانية هذه مصيبة من المصائب، أو ربما وفقت هي للتوبة فتلزم بأخذ هذا الإيش الزاني، هذا أمر لا شك أنه ليس من دين الله في شيء، فانتبهوا لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: إن والدته لما كانت صغيرة كانت قد صامت 3 أو 4 رمضانات. نعم. كانت مر عليها 3 أو 4 رمضانات ولم تصمها بحجة الصغر مع البلوغ، يقول فماذا تفعل الآن؟ إن كانت يعني مستقيمة مر على ذلك كثيرا من السنين. نعم. 4 رمضانات وهي إذا كانت قادرة وكانت تصلي وقد وقعت في هذا الخطأ بالنسبة للصوم تتوب إلى الله عز وجل وتقضيه ولو مفرقا أو يقضى عنها إذا كانت قد توفيت أو قد توفيت. أما إذا كانت غير يعني كانت لا تصلي ممن لا يصلي فلا أرى أنها ملزمة بالقضاء لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. نعم. يقول يسأل عن حكم نداء الوالدين وبعض الناس بيا سيدي ويقول الشيخ سيدي أو كذا. هذا يعني يطلقوها خصوصا كثير من الجهات يطلقونها على اسم الجد على الجد يقولونه سيدي فلان أو نحو ذلك. لعل الأمر فيه سعة إن شاء الله وإن تجنبت الألفاظ وعبر بالألفاظ الشرعية المعروفة كان هذا أولى. نعم. لكن أن تطلق على بعض الطواغيت الذين يعبدون من دون الله فهذا من الشركيات التي يقع فيها بعض الناس. كانوا يسمون بعض أصحاب القبور سيدهم سيدي فلان أو سيدي الشيخ فلان وهذا نابع من كونه يتعلق به من دون الله فيمد يده إليه ويدعوه ويذبح له وينذر له فتلك سيادة شيطانية وغير مقبولة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نعم يقول يسأل عن الأفضل تقدم في اختيار الزوجة تقدم هذا بالتفصيل. نعم. والأفضل اختيار ذات الدين كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يطلب منكم الإذن بالتقاط صورة معكم. لا أسمح بذلك لا يكفينا ما ابتلنا به من الضرورات في الصور. نعم. وأحكام الصور معروفة عندكم. لعن الله المصورين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولا تحتج بفعل الناس. أعرف البعض سيطرح سؤال لماذا يوجد في المكان الفلاني والمكان الفلاني ولماذا اختلف فيه العلماء. العبرة بما دل عليه الدليل لا بما وجد فيه اختلاف. نعم. يقول يسأل عن حكم تعاطي سحر المانع. سحر ايش؟ من اتيان رجل لاهله. هل هذا يقول يدخل في السحر المحرم ام هو نوع من التأديب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يمنع السحر باي شكل من الاشكال محرم وكفر بالله عز وجل ايا كان المقصود به سواء قصد سحر الرجل من أجل منعه عن امرأته لتأديبه أو قصد تحبيب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها أو قصد أي قصد من القصود. فالسحر يكفي أن الله سماه ماذا؟ كفرا. قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا السحر كفر. ومما يؤكد كونه كفرا فضلا عن النصوص الشرعية التي لا تحتاج إلى يعني إضافة لكن مع ذلك مما هو معلوم ومجرب أن السحر لا يمكن أن يؤثر حتى يعبد أصحابه الشياطين من دون الله ولو بسجدة لهم أو بإهانة لشيء فيه ذكر الله عز وجل. أخبرني الثقات ممن كادوا أن يتورطوا في ذلك ومما جعلهم يحجمون ويرجعون مع أنهم كادوا أن يتعلموا أنه مما طلب منهم في آخر في المراحل الأخيرة أمور كفرية لا شك في كفر مرتكبها. إما أن يأخذ المصحف ويلقيه في القاذورات أو يبول عليه أو ينجسه أو يسجد للشياطين أو يتقدم لهم بأي شكل من أشكال القرب ولو بخفضة رأس أو ذبائح أو نحو ذلك وكل هذا من الكفر. فالسحر كفر ولا يجوز حل السحر بالسحر. والفتاوى التي تقال في هذا باطلة ولا دليل عليها. ولا ننظر نحن إلى بعض الخلافات التي جاءت أخيرا في بعض المسائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فعلينا أن ننأى بأنفسنا عن السحر والسحرة من جميع الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فرعية يسأل عن حكم جواز زواج المرأة التي على منه علما، يقول حتى شاع الآن تقديم الجاهلة على العالمة كونها لا تتكبر. الله، المرأة إذا كان علمها علما شرعيا يستفاد به وليس عندها استعلاء ولا استكبار وليست ممن تتفاخر على الزوج بعلمها، لا أرى بذلك بأسا. أما إذا كانت ممن تفكيرها محدود، يعني تنظر إلى منصبها وإلى علمها وتتعالى به وتتباهى به، فاحذرها وابتعد عنها. إلى درس الغد، استودعكم الله إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.